جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: أسكن في بيت ليس فيه حمام للاغتسال، وكنت أغتسل بالمطبخ، فأقوم بتسخين الماء وأغتسل من الجنابة، لكن بعدها مرضت من ظهري بسبب البرد. والسؤال: هل يجوز لي أن أتيمم بدلا من الاغتسال للصلاة في فصل الشتاء فقط، علما أنه يوجد حمام عمومي يبعد عني حوالي 1000 متر؟ أقول يا بني، في الجواب على هذا السؤال: لا يخلو حالك من حالين. الحال الأولى أن يكون عندك المرحاض الذي تقضي فيه حاجتك وهو مستور أو يمكن وضع ستر عليه، فاغتسل فيه ولا شيء عليك، اغتسل ولا يجوز لك التيمم بهذا. فأخشى أنك تعني بالحمام المكان الخاص بالمغتسل، هذا ليس شرطا. شرطا يكون مكان مستور تقضي فيه حاجتك وتتمكن من الاغتسال، بأن يكون له باب أو سترة، أو تضع أنت عليه سترة، لا مانع من هذا. الحالة الثانية أن يكون هذا معدوما في ذلك، وإنما تقضي حاجتك في مكان خال، في مكان خال. ففي هذه الحال إذا كان البرد شديدا لا تطيق فيه، لا تطيق معه الاغتسال، فتيمم، فإذا دفئت فاغتسل في مكان خارجي تستر فيه نفسك عن النظر إليك، أو في ذاك الحمام الذي ذكرت، والله أعلم.